ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقنا تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من أيمسكه على هون أم يلسه في التراب يتوارى من القوم أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الآخر

تخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي والله فضل بعضكم على

إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض Don't.